الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يا شيخ، جعل والديك في الجنة، فسر لي حديث أول من تسعر بهم النار حامل القرآن. الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، والمتقرر عند العلماء أن الله عز وجل لا يقبل من الإنسان عملا إلا إذا كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله عز وجل، والصواب ما كان على وفق سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن من شر الناس عند الله عز وجل يوم القيامة من يبتغي الدنيا بشيء من أعمال الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفرعا على هذه الأصول والقواعد حديثا يقف له الرأس وتشيب منه المفارق ويجعل الإنسان خائفا راهبا من الوقوع في هذا المزلق العظيم، وهو فساد النية، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، أي مات شهيدا في المعركة، فأثي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع أو ليقال جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. فهنا لم يدخله في النار جهاده، وإنما الذي أوجب له النار أنه اشترى الدنيا بعمل الآخرة وطلب المدح والثناء بشيء من أعمال العبادات. فالذي أوجب له النار إنما هو فساد نيته في الجهاد، وإلا فالأدلة دلت على أن الجهاد باب من أبواب الجنة، وأن الشهيد تغفر له ذنوبه عند أول دفعة من دمه إلا الدين، وأنه يشفع في كذا وكذا من أهله. ولكن فساد النية والعياذ بالله هو الذي أوجب له ذلك. فإذا ليست العبرة بالأعمال في الأعمال بما يظهر منها فقط، وإنما محط نظر الرب عز وجل إنما هو قلب بني آدم في المقام الأول، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت فيك وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فأمر به فسحب على وجه حتى ألقي في النار. فهنا لم تدخله قراءة القرآن للنار، ولا تعلمه وتعليمه لم يدخله للنار، ولكن فساد نيته في القراءة، فهو لم يقرأ لإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، ولم يتعلم لرفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته أبدا. وإن خادعنا في الدنيا بهذا الظاهر، إلا أن الله عز وجل يعلم سريرته، فهذه الأعمال التعبدية العظيمة لم تبنى على ساق الإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل فقط، بل إنه حصل فيها في الباطن شرك خفي عنا، لأننا لا نعلم ما يقوم في قلبه. ولكن من المعلوم أن الحساب يوم القيامة يكون على السرائر والظواهر تبع لها، وأما في هذه الدنيا فالحساب إنما يكون على الظواهر والسرائر تبع لها. ولذلك قال الله عز وجل: يوم تبلى السرائر. فالواجب على من يقوم بشيء من أعمال العبادات جهادا أو تعلما وتعليما أو قراءة قرآن أو صدقة أو غيرها من أعمال العبادات، أن يتفطن نيته وأن يتفقد مخلوصه وأن يتفقد مقصوده بين الفينة والأخرى حتى لا تتفلت عليه نيته فتفسد سريرته فيقع في شيء من هذه الحفر العميقة التي مآلها أن يسحب على وجهه في النار يوم القيامة. فإذا ليس الجهاد الذي أوجب له ذلك، ولا تعلم العلم وتعليمه وقراءة القرآن والصدقة هي التي أوجبت له ذلك، لا، فتلك أعمال عظيمة دلت الأدلة الشرعية على فضلها وعظيم أجرها وثوابها، ولكن الذي أوجب له ذلك هو فساد نيته في القيام بها، فهو ما قام بها لوجه الله، وإنما قام لإرادة المدح والثناء وتحصيل شهوات الدنيا، نعوذ بالله من سوء القصد، والله أعلم.